في الحروف عاش ايوه سنتان يتعلمون فيهما الحروف وراك شدك الحروف كي دايره الحروف هذيك عباره عن زوايا مصيبه يعني من يحفظها 2000 حرف لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله انت عندك 29 حرف 29 حرف هذا ايه 29 حرف ما شاء الله شكون واحد قال لابي العلاء المعري والله قال له واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل قال انا التالي بصح نجيب بحاجه اللي ما جابوهاش الاوائل قال الاوائل قالوا 29 حرف يزيد حرف انت ولا نقص قال لهم احذروا يا قال لهم هذا خافوا عليه هذا يقتله ذكاؤه واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل قال عن 19 عاوزين انت ولا نقص يعني المهم ان الكلمات العربيه كلمه هي الوحده الاساس في الجمله يا هذه الكلمه مناش تكون من حروف هذه حروف هجائيه ها الحروف الهجائيه اذا الكلمات المستعمله في كل اللغات ومشي غير في العربيه في كل اللغات الكلمات في كل اللغات تتكون حروف تتكون من حروفها المفرده التي اعتبرت اساسا لها ولا لا ومن ذلك اللغه العربيه الكلمة في الحقيقة ما هي؟ هي أصوات محتوية على بعض الحروف ولا لا؟ الهجائي قل الله هذا صوت مش صوت هذا؟ محتوي على بعض الحروف وعددها كما قلنا عارفتم يعني 29 حرفا من أول الهمزة إلى الياء اللغة هي في الحقيقة فعل لساني هذا نطق فعل لساني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني تصوروا لو أن لولا أن الإنسان ينطق شعال من معنى ينجم يوصلها لصاحبه شعال من معنى يوصل ما كانش مين ينجم شكي يدير لهم تراكم تشوفوا اللي يحبوا يفهموا الناس بالحركة شا يفهموا ربما كاين حاجة ينجم يفهمها لها كي تكون بعيد على واحد دير له هكذا صعب بالك يعتقد باللي خوك والله ممكن يعتقد انا صاحبك ممكن يعتقد جارك كي دير له هكذا صاحبك وخوك وجارك ومرتك يا يدخلوا فيه كي يدير يفرق له الحمد لله نحمد الله تعالى ان الله علمنا الحمد لله الارجل والله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء هذه النعمه تاع البيان لكل انسان يتامل بها عادي طيب إذن قلنا اللغة إذن فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم ليعرف غيرهما في نفسه من المقاصد والمعاني من المقاصد والمعاني إذن كما قلنا اللغة هذه والناس والعلماء استنبطوا من مقاييس كلامهم قواعد النحو طيب ننتقل إلى أمر آخر هذا الأمر يبتدئ به النحات كلهم وحنا قلنا بأن هذا الكتاب صاحبه اعتمد فيه ترتيب ألفية ابن مالك وجمع فيه قواعد مركزة جدا ربما في بعض الأحيان تحتاج إلى توضيح إن شاء الله يوضح إذن البحث الأول اللي قدموه بعد هذا التمهيد وهذه المقدمة هي في الكلمة وأنواعها كلمة وأنواعها لماذا كلمة؟ لأن الوحدة الأساس في الكلام العربي هي كلمة ولا لا؟ لأن الحرف وحده لا يدل على معنى إذا قلت منك كلمة جالسة الجيم وحدة واللام وحدة إذن الأمر الأول هو الكلمة ولذلك اهتموا بتعريفها وبيانها قالوا الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى على معنى على معنى كلمة اللفظ المفرد كلمة اللفظ المفرد كأس كأس لفظ مفرد دل على معنى هذا المسمى والاسم إذن الكلمة لفظ مفرد دال على معنى واضح هذا تعريفها عند النحاة لفظ مفرد دال على معنى لكنها في العربية تطلق على الخطبة لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله مش كلمة واحدة فيها لا وفيها كلمة إله وفيها إلا وفيها لفظ الجلال ففيها لا زين إله الاستثناء أداة الاستثناء ولفظ الجلال أربع كلمات عند النحات

اللي يكون فيها اسم وفعل حرف، ما تخرش عن هذا، لأن هذا دليل عقلي، والدليل العقلي قال لك ما يختلفش فيه الناس. إذن الكلمة، الكلمة إذا صلحت للإسناد بطرفيه، فهمناها ولا لا؟ نعم فهمناها. فهمناها. إذا صلحت للإسناد بطرفيه فهي اسمون، فإن صلحت للإسناد بأحد طرفيه فقط فعلون، تكون مسندة فقط فهي فعلون. فإن لم تصلح لا لكونها مسندا ولا مسند إليه فهي حرف. طيب الآن وقفنا عن شيء جديد وهو تركيب الكلمات. لا بل الكلمة وأنواعها. يعني الآن تكلمنا عن الكلمة وأنواعها وكون الدليل في معرفة أنواعها الاستقراء أو الدليل العقلي. إيه مادمنا تكلمنا على الجزء هذا نتكلموا الآن على الكلام. شئتم نتكلم على الكلام، نزيد واحد الدقائق قليلة. قال الكلام وما يتركب منه. لو إحنا كنا في الكلمة ضعف في الكلام. الكلام يتكلم يتركب من الوحدات هذه اللي هي كلمات. لهذا قال الكلام وما يتركب منه. قال الكلام عند النحويين. رهنا في الاصطلاح عند النحويين. كلام عند النحويين ما هوش كما عند غيرهم، بعضهم ربما الإشارة يعتبرها كلاما، الكتابة يعتبرها كلاما، صح؟ كلام عند النحويين ما هوش الإشارة، ما هوش الكتابة. لا، الكلام عند النحويين هو اللفظ، اللفظ الحقيقة هو الرمي. اللفظ وش معناه؟ يلفظ، تخرجه صوت، صوت مشتمل على بعض الحروف ولا لا؟ هذا هو اللفظ. كلامه هو اللفظ المركب. من اش يكون مركب؟ من الكلمات. من اش مركب؟ مش من الحروف. الكلام هو اللفظ المركب، ومش غير المركب فقط، المفيد بالوضع. وش معنى بالوضع؟ يعني بوضع الواضع، بوضع الواضع اللي هو العرب الواضع على كل حال مختلف فيه. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا؟ هذه مسائل يعني عدم الخوض فيها أولى، لأنها مسائل علمية دقيقة ما يش من اختصاص علم النحو. هي تذكر في الأصول، وحتى في أصول الفقه ما يلقش يخوض فيها الإنسان. احنا عندنا قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. المهم الكلام عند النحويين هو اللفظ، لفظ، لكن كان قال غير لفظ. النجم نقول لك جاء، ولا نقول لك جاء غير الجيم، هذا لفظ. فقال اللفظ المركب، ومركب من اش؟ لا بد ان يكون مركب من كلمات. المفيد، خاطر احيانا يكون مركب وما يكونش مفيد، فلا يكون كلاما. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. اذا قلت لكم انتهى الدرس، هذا كلام ماله؟ مفيد، مركب، مفيد، فائدة يحسن السكوت. انتهى الدرس، ابتدأ الدرس. ولذا ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يقول واحد استقم، هذا لفظ مركب، ربما انت تقوله في غير كلمة واحدة. لا، قالك استقم صار يوجه لك الخطاب، ففيه فاعله اللي هو انت. استقم، شكون هذا اللي راك تطلع انت؟ اذا فيه كلمتين. خدش الكلام لا يمكن أن يكون من كلمة واحدة كما سيأتي لنا. كلام أقل ما يتركب منه كلمة تحديد. سيأتي لنا التفصيل. انتهى أيضا. لا لا، قالك انتهى. كنت تقول له انتهى. انتهى الأكل، والله انتهى الدرس، والله انتهت الصلاة، والله انتهت الخطابة. انتهى هذا فعل ومعه فاعله. انتهى ما كنا في بصلاة الحديث. إذن قلت انتهى هذا فعل وفاعل. فعل راه محذوف، راه بيناتكم راكم عارفين شنو هو اللي انتهى. إذا قلت له قال لك يا زيد، نقول له انتهى، معناه انتهى حديثنا. الفاعل راه محذوف لأنه يعرفه. أخرج، يخرج هذا فعل واحد، هذه كلمة واحدة صار فيها الضمير هذا انتهى. أنت أخرج، شكون هو؟ شكون هو الفاعل؟ نعم، شكون هو الفاعل؟ فاعل النطق، فاعل النطق هو أنا. لا، المخاطب، المخاطب ها. لا، ما كان واحد. كلام عند النحويين إذن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها.